بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم الشمائل النبوية. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض، فأهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد الترمذي قال في باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. حديث الذي يليه: حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أنس المذكور متفق عليه، مخرج في صحيح البخاري في كتاب جزاء الصيد باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، وفي الجهاد في باب قتل الأسير وقتل الصيد، وفي كتاب المغازي أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، وفي كتاب اللباس في باب المغفر، وأخرجه مسلم في صحيح في كتاب الحج في باب جواز دخول مكة بغير إحرام. فالحديث متفق عليه. والمغفر بكسر الميم وسكون المعجم وفتح الفاء كمنبر، زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، وقيل هو رفرف البيضة قاله في المحكم، وفي المشارق هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة. المقصود أنه واقل الرأس. واقل الرأس. فلما نزعه الرأس دون الوجه صلى الله عليك ولا لا؟ دونه هنا وعلى الرأس، وعلى رأسه المغفر. نعم، وعلى رأسه المغفر. فلما نزعه جاءه رجل، يقول ابن حجر: لم أقف على اسمه إلا أنه يحتمل أن يكون هو الذي باشر قتله، وقد جزم الفاكهي في شرح العمدة بأن الذي جاء بذلك يعني الخبر هو أبو برزة الأسلمي، وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبرا بقصته، ويرجحه قوله في رواية يحيى بن قزعة في المغازي يعني من صحيح البخاري: فقال: اقتله، على أنه اختلف في اسم قاتله. وابن خطل اسمه عبد العزة، على خلاف في ذلك سيأتي، قتل وهو متعلق بأستار الكعبة. روى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي أن أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. قال ابن حجر: وإسناده صحيح مع إرساله. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل لأنه كان مسلما، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار، وكان معه مولا يخدمه، وكان مسلما، وكان مسلما، فنزل منزلا فأمر المولى أن يذبح تيسا ويصنع له طعاما فنام، واستيقظ ولم يصنع له شيئا، فعدى عليه فقتله، ثم ارتد مشركا. وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر: والجمع بين مختلف فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزة. قال ابن حجر: الجمع بين ما اختلف فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزة، فلما أسلم سمي عبد الله. وأما من قال هلال فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال كما بين ذلك الكلب في النسب، وقيل هو عبد الله بن هلال بن خطل، وقيل غالب بن عبد الله بن خطل، واسم خطل عبد مناف من بني تيم بن فهر بن غالب. هذا الذي صنعه ابن خطل من القتل والردة والهجاء، نعم. هو الذي هجا الرسول، كانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من نظمه من في الغالب. بأمره نعم بأمره، فهو مستحق لذلك. والقتل في الحرم مختلف فيه عند أهل العلم، هل يقتل المرتد ومن قتل، هل يقتل في الحرم أو يضيق عليه حتى يخرج؟ وقصة ابن خطل إنما كانت في الساعة التي أبيحت فيها مكة للنبي عليه الصلاة والسلام، المسألة طويلة الذيول، بحث أهل العلم بي. يبقى عندنا مسألة التعلق بأستار الكعبة. قد يقول قائل ما حكم التعلق بأستار الكعبة ونحن نراه كثيرا من كثير من المسلمين يتعلقون بأستار الكعبة. هذا يدل للشيخ صلى الله عليه وسلم أن أستار الكعبة كانت قديمة أيضا، يعني كانت تستر في الجاهلية. كانت تستر في الجاهلية، أول من استرها قصي. نعم، المقصود أن التعلق بأستار الكعبة بالنسبة للملتزم وهما بين الركن والباب مأثور ثابت عن بعض الصحابة وليس في حديث مرفوع. نعم، ولذا يستحبه كثير من أهل العلم. أما بقية الجهات والتعلق بالأستار فمسألة مختلف فيها، يستدل بمثل هذا الحديث. نعم، من يرى الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر التعلق بالأستار. نعم، وهذا بيان ولا يستأخره عن وقت الحاجة. نعم، لكن المتعلق بصدد أن يقتل، نعم، ينفذ على مرتكب لأعظم من ذلك. نعم، أقول المتعلق، نعم، هو بصدد أن يقتل، يعني مرتكب لأمر عظيم أعظم من مسألة التعلق، جواز التعلق. نعم. فالأصل المنع، نعم، الأصل المنع سدا للذرائع الموصلة إلى التعلق بغير الله جل وعلا. نعم، فالأصل المنع، وبعض أهل العلم يجيز ذلك، الشوكاني يستدل بمثل هذا الحديث على جوازه، لكن الأصل المنع. نعم، ويبقى مسألة الملتزم فعلها بعض الصحابة وأجازها كثير من أهل العلم. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بلفظ دخل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. عندنا حديث الباب دخل وعلى رأسه مغفر. حديث جابر وفي صحيح مسلم دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، والترمذي ذكره أيضا في الشمائل أنه لم يكن محرما. من مسألة الإحرام، ما الذي على رأسه؟ هنا هل عمامه ولا مغفر؟ هنا مغفر في الباب. الآن فيه اختلاف بين حديث جابر وحديث الباب، فيه شيء بالنسبة لدخوله بالمغفر. حديث أنس عليه المتفق عليه وعلى رأسه على رأسه مغفر، وهنا حديث جابر في صحيح مسلم عمامة سوداء. زعم الحاكم في الإكليل أن بين حديث أنس في المغفر وبين حديث جابر في العمامة السوداء معارضة، وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك، فحكى كل منهما ما رآه. نعم، كل منهما حكى، جابر رأى العمامة، نعم، وأنس رأى المغفر، وحكى كل منهما ما رأى. ويؤيده أن في حديث عمرو بن حريث أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء، خطب الناس وعليه عمامة سوداء، أخرجه مسلم أيضا. وكانت الخطبة عند باب الكعبة وذلك بعد تمام الدخول، وهذا الجمع لعياض. وقال غيره يجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر. نعم، فوق المغفر عمامة سوداء، أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدأ الحديد. فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئا للحرب وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرم. على كل حال كل هذه الحديثان كلاهما صحيح، وهذه الجموع التي ذكرت كلها وجيهة، سواء دخل متأهبا للحرب في أول الأمر، نعم، وعلى رأسه المغفر وهذا هو اللائق بالمستعد للحرب، ثم بعد ذلك لما رأى أن المسألة لا تحتاج إلى هذا كله لبس العمامة، نعم. نعم. والجمع الثاني، نعم، جمع أيضا بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو تحت المغفر ليقي رأسه من الصدأ، من صدأ الحديد، كل منهم له وجه. طيب جيد. يقول ابن حجر، يقول ابن حجر: وبهذا يندفع إشكال من قال لا دلالة في الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام لاحتمال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كان محرما ولكنه غطى رأسه لعذر، فقد اندفع ذلك بتصريح جابر بأنه لم يكن محرما. جابر يقول عليه عمامة سودة بغير إحرام، وفي بلاغ الزهري ماذا يقول عندنا في الكتاب؟ بلاغ أن الرسول لم يكن يومئذ محرما. نعم، لكن بلاغة الزهري معروف أنها تحتاج إلى وصل. إلى وصل، نعم، لأنها في حكم المرسل. أحسن الله إليكم شيخ. نلاحظ في الباب السابق مثلا، في باب ما جاء في صفة درع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي باب ما جاء في صفة سيفه، مثلا في صفة السيف كان التفصيل واضح، القبيعة من فضة والنعل من فضة، وكذلك في باب ما جاء في صفة الدرع والمغفر أيضا، لكن المغفر هنا لم يوضح شكله، بخلاف حتى الدرع وضح، يعني الدرع في الحديث في الحديث لم يوضح، لكن طريقة لبسه كان درعان متظاهر قد ظاهر بينهما. نعم. طيب نعود لمسألة السيف، كنا ذكرنا أن القبيعة هي المقبض. نعم. والنعل يا شيخ؟ النعل نعل السيف الحديدة التي تكون في أسفل القراب، الحديدة تكون في أسفل القراب. أحسن الله إليكم، لعلنا نكتفي بهذا، لعلنا نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة. بهذا نصل وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة، نستكمل ما تبقى بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.